الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول: ويقابل المجمل المبين، ويقابل المجمل المبين. تكلمنا في الدرس الماضي عن الإجمال لغة واصطلاحا، وعن أسباب الإجمال، وسقطت منا نقطتان. أما النقطة الأولى فهي حكم العمل بالمجمل، حكم العمل بالمجمل، فهذه لم نذكرها في الدرس الماضي. حكم العمل بالمجمل أنه يجب التوقف عن العمل به حتى يحصل البيان، لا يجوز لك أن تعمل بالمجمل، وإنما يجب عليك أن تتوقف حتى يحصل البيان، والبيان لا يكون إلا من الشرع كما قلنا. بيان المجمل إنما يكون من المجمل، من الكتاب والسنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها. إذن هل يجوز لك أن تعمل بالمجمل؟ لا يجوز، ولكن لابد من اعتقاد العمل به عند ورود البيان، لابد من اعتقاد العمل به عند ورود البيان. وهذا الذي فسره ابن السمعاني في القواطع بالالتزام. فسره بالالتزام، ما معنى هذا الكلام؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، وقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ما مقدار هذه الصدقة؟ ما صفتها؟ ما وقتها؟ هذا مجمل، صحيح؟ هذا مجمل، فلا يجوز لهم أن يعملوا به حتى يرد البيان، ولكن واجب عليهم أن يعتقدوا وجوب العمل به عند ورود البيان. قلنا وهذا الذي يسميه أبو المظفر السمعاني بالالتزام، وهذا معنى الالتزام في كلام أهل العلم، هذا معنى الالتزام في كلام أهل العلم. وهذا مما يخطئ فيه بعض الناس، يعني لما يجد الأخ يعني استقام وأطلق لحيته وقصر ثيابه وحافظ على الصلوات واجتنب المحرمات، يقول: أخ أنت ملتزم من إمتى؟ لا، ده هو ملتزم من زمان، هو ملتزم منذ أن كلف. ليه؟ لأن الالتزام اعتقاد القلب بوجوب التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يعمل. هذا معنى الالتزام. فكل مسلم ملتزم، لأن كل مسلم يعتقد وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته في كل ما جاء به، وإن حصل منه تقصير وعدم متابعة في بعض الأمور. ولذلك يقال هذا مستقيم على دين الله، مستقيم على، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم. ماشي؟ طيب، فيجب التوقف عن العمل به مع اعتقاد وجوب العمل به عند ورود البيان. طب هل في الشريعة شيء مجمل لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في الشريعة شيء مجمل؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد بيانه. نقل الزركشي في البحر المحيط 3 مذاهب في هذه المسألة، ثم ارتضى قول إمام الحرمين. ماذا قال إمام الحرمين؟ قال المختار أنما ثبت التكليف به، المختار أنما ثبت التكليف به يستحيل استمرار الإجمال فيه. المختار أنما ثبت التكليف به يستحيل استمرار الإجمال فيه، فإنه تكليف بالمحال، إنه تكليف بالمحال. يقول لك صلي ولا يبين لك كيفية الصلاة، زكي ولا يبين لك المقدار والصفة، حج ولا يبين لك كيفية الحج. لو تركك دون بيان هذا يصير من تكليف المحال، صحيح؟ وأما ما لا تكليف فيه فلا يبعد استمرار الإجمال فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستئثار الله تعالى بعلمه، استئثار الله تعالى بعلمه. كمثل ماذا؟ ضربوا له مثالا، كمثل المتشابه من أمور الغيب، فهذا وقع فيه الإجمال. كيفية الجنة، كيفية النار حقيقتها، كيفية صفات الرب تبارك وتعالى، هذا من المتشابه الذي لا نعلم حقيقته، فهذا وقع فيه الإجمال. فلما ضربوا المثال بأمور لم تبين وقالوا إنها من المجمل، قالوا مثل هذه الأمور. أما ما كان يتعلق بالتكليف فلا إجمال، لا إجمال فيه. واضح؟ طيب، هذا الإجمال يتضح بالبيان، ولذلك ذكر بعد المجمل المبين. قال المبين وهو اسم مفعول ومعناه الموضح والمظهر والمفسر، وذكروا في تعريفه ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين، ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين، إما بأصل الوضع أو بعد البيان. قالوا هذا في تعريف المبين، ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين، ما أن تسمعه إلا وتفهم معنى معين، إما بأصل الوضع، السماء، الأرض، جاء محمد، هذه مفهومة لا تحتاج إلى بيان، أو بعد البيان، يعني يكون هناك إجمال ثم يأتي البيان، فهذا يسمى المبين، هذا يسمى المبين. وقالوا إذا قلنا المجمل ما تردد بين معنيين على التساوي، معنيين أو أكثر على التساوي، فالمبين هو اللفظ الدال على معنى لا تردد فيه، اللفظ الدال على معنى لا تردد فيه. وارتضى المصنف هاهنا تعريفا للمبين، قال هو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. المبين المخرج اسم مفعول من حيز الإشكال الذي كان في الإجمال إلى الوضوح والبيان، إلى الوضوح والبيان. فهذا الذي ارتضاه المصنف، واعترضوا عليه باعتراضين. أما الاعتراض الأول فقالوا هذا الحد غير جامع. لماذا؟ لأنه قصر البيان على ما كان مجملا فقط دون ما هو بين بنفسه، قل هو الله أحد، الله الصمد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تلك 10 كاملة، هذا بين، فلا يدخل في هذا الحد، لأنهم حدوه بماذا؟ هو المخرج من حيز الإشكال، فقالوا هذا الحد غير جامع، فلا يدخل فيه الظاهر البين بنفسه. ورد عليه، يعني على هذا الاعتراض، بأنه قال في التعريف ويختص بالمجمل، يعني هذا الحد أنا قصرته على ما يختص بالمجمل، ما أردت بيان كل شيء، لأنه قال ها هنا والإخراج هو البيان، وقد يسمى الدليل بيانا ويختص بالمجمل، يعني هذا الحد يختص بالمجمل. وأما الاعتراض الثاني فقالوا قوله هو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح، فقالوا الحيز الفراغ المتوهم الذي يشغله الشيء، هذا أمر حسي، الحيز أمر حسي صحيح، والبيان أمر معنوي، والإجمال أمر معنوي، فكيف نعرف المعنوية بالحسي؟ وطبعا كلمة الحيز والجهة وغير ذلك دخلت في هذا الفن من اعتقاد المتكلمين، لأنهم هم الذين يستعملون هذه الألفاظ في مباحثهم الكلامية التي دخلت في أصول الفقه. رد الغزالي هذا الاعتراض كذلك فقال لا اعتراض على ذلك، لأنه عبر بالحيز مجازا، فإنه وإن استعمل في المحسوسات إلا أنه يجوز أن نستعمله في المعنويات. طيب، قال المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح، والمخرج هو المبين، المخرج اسم فاعل، إذن عندنا مخرج ومخرج، المخرج إما أن يكون الله تبارك وتعالى هو الذي أخرج هذا البيان، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو المبين يعني الموضح للإجمال، أراد هنا الشارع، والإخراج هو البيان، المصدر الإخراج هو البيان، فالبيان إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه، وقد يسمى الدليل بيانا، قد يسمى الدليل بيانا، ولذلك أطلق بعضهم كالآمدي في الإحكام أطلق على المبين لما عرفه قال هو الدليل، لما عرف المبين ارتضى بعد أن ذكر هذه التعريفات، ارتضى من التعريفات أن يعرف المبين بماذا؟ المبين بالدليل، سواء جاء على مجمل أو كان بينا بحاله دون إجمال. قال وقد يسمى الدليل بيانا، قد يسمى الدليل بيانا، ويطلق البيان على ما حصل به التبيين، وهو الدليل الذي حصل به البيان. إذن الدليل الذي هو البيان قد يطلق على المبين وقد يطلق على المبين، الدليل قد يطلق على المبين لأنه بين بنفسه فهو دليل، وقد يطلق على المبين، قد يطلق على المبين. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن دعاء الله تبارك وتعالى بما جاء في الخبر عنه لا بأسمائه ولا صفاته، ذكر أن الإمام أحمد كان يدعو ربه قائلا يا دليل الحيارة، يا دليل الحيارة، فالله هو المبين وهو الدليل وهو الذي يدلنا سبحانه وتعالى. قال ويختص بالمجمل يعني المبين في هذا التعريف، وهو إخراجه من حيز الإشكال إلى الوضوح، هذا التعريف يقتصر على المجمل، يقتصر على المجمل. قال وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، حصول العلم للمخاطب ليس بشرط، لماذا؟ لأن البعض قد يكون جاهلا بالدليل، لم يصله الدليل، أنزل الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، فذهبت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها في أبيها، لأن الله قال في أولادكم، وهذا جمع مضاف، فيدخل فيه أولاد الأنبياء، فغاب عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، فلم يحصل العلم لها، لم يحصل العلم لها. فسألت أبا بكر الصديق عن ميراثها في النبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لها هذا الحديث، يعني لا يشترط أن يحصل العلم لكل أحد، لأن الدليل قد يغيب عنه. طيب كيف يكون البيان؟ قال ويكون بالكلام، وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه أن البيان قد يكون بالكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته جميع الشريعة وامتثل أمر الله تبارك وتعالى، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، فدل ذلك على حصول البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وكثير من الناس إذا ذكر هذا الحديث يضيف لفظة لا توجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تركتكم على المحجة البيضاء. وكلمة المحجة هذه ليست في شيء من ألفاظ هذا الحديث. فالبيان بما يحدث يحدث بالكلام، هذا هو الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما أجمل بكلامه. وهذا له أمثلة كثيرة ذكر الشارح بعضها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ذهب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا؟ إن الظلم هنا هو الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فحدث البيان بالقول، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في بيان قول الله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة، قال فيما سقت السماء العشق، قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فحصل بيانه صلى الله عليه وسلم. وكذلك وقع البيان في القرآن، قال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم جاء البيان يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الآيات. وقال الله تعالى غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا مجمل، جاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم هم اليهود والضالون النصارى. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ جاء تفسيرها في سورة النساء، من الذين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالبيان بالقول كثير جدا، وكذلك يحدث البيان بالكتابة، يحدث بالكتابة كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم في مقادير الزكاة وفي الديات، كما في حديث عبد الله عمرو بن حزم، وهو من الأحاديث التي تلقاها أهل العلم بالقبول. وكذلك يحدث بالإشارة، يحدث بالإشارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشهر الهجرية، قال الشهر هكذا، فهذا يعني أن الشهر 30 وهكذا، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه، فهذا يعني أن الشهر قد يأتي 29 يوما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث كعب بن مالك مع اختصامه مع ابن أبي حضرة في المسجد لما اختصموا في الدين، اختصم في الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب يعني أنضع الشطر، أشار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام في التشهد الأوسط أشار لأصحابه أن قوموا، فهذا البيان حدث بالإشارة. وكذلك بالفعل، البيان قد يكون بالفعل كقيامه صلى الله عليه وسلم بأفعال المناسك بيانا لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، وكذلك صلاته صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل أو سائل يسأله عن المواقيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل معنا. فالبيان ها هنا يكون بماذا؟ يكون بالفعل، فأنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بيّن أو اتضح له الأمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيهما أبلغ، البيان بالقول أو بالفعل؟ أكثر العلماء على أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، أقوى من البيان بالقول. لماذا؟ لأن الفعل قائم على المشاهدة، وليس الخبر كالمعين، ليس الخبر كالمعين، صحيح؟ فالفعل أثبت في الذهن وأسرع إلى الفهم، أثبت بالذهن وأسرع إلى الفهم. ومن العلماء من قال إن البيان بالقول أبلغ من البيان بالفعل. لماذا؟ لأن الفعل قد يكون من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. والشاطبي له مذهب وسط ذكره في الموافقات وأشار إليه هاهنا الشارح، قال: ويرى الشاطبي رحمه الله أن كل منهما أبلغ من الآخر من جهة، فالفعل أبلغ من جهة المشاهدة للكيفية والصفة، والقول أبلغ لأنه بيان للعموم والخصوص في الأحوال والأزمان والأشخاص. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا لا شك أنه إذا تطابق القول مع الفعل فالبيان يكون أكمل وأتم. إذا حدث بيان الأمر بالقول مع الفعل فهذا أكمل وأتم، لكن أحيانا يكون البيان بالقول ويكون بالفعل. أيهما أبلغ؟ الشاطبي يقول الفعل أبلغ من جهة المشاهدة للكيفية والصفة. قال رحمه الله في الموضع المشار إليه، قال: وذلك كالصلاة والوضوء والحج، فبيان الكيفيات المعينة المخصوصة لا يبلغها البيان القولي. لماذا لا يبلغ البيان القولي؟ كيفية الصلاة، أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، أن يحج أمامهم، هذا البيان بالفعل لماذا هو أبلغ من القول؟ قال: وذلك بسبب الصورة الذهنية التي حصلت لدى المبين له، صورة ذهنية انطبعت، فهذا أبلغ من، لماذا هو أبلغ من القول؟ قال: وأما السماع والفهم فهذا مما يقصر أو يغفل عنه بعض السامعين، قد يسمع الكلام ثم ينسى بعضه بعد ذلك أو لا يفهم الكلام. وأما إذا رآه فالعربي والأعجمي يستطيع أن يقوم به بعد ذلك. طيب، قال: والقول أبلغ في أي موضع؟ قال: لأنه بيان للعموم والخصوص في الأحوال والأزمان والأشخاص. ما معنى أن القول بيان للعموم والخصوص في الأحوال والأزمان والأشخاص؟ قال: وذلك أن القول، لأنك لو قرأت هذه الجملة لن تفهمها إلا بالرجوع إلى كلام، قال: وذلك أن القول ذو صيغ تقتضي هذه الأمور. فمن القول من هو ما هو موضوع للعموم، صيغ العموم، ومن القول ما هو موضوع للخصوص. قال: وذلك أن القول ذو صيغ تقتضي هذه الأمور بخلاف الفعل، فإنه مقصور على فاعله وعلى زمانه وعلى حاله. يعني إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا الأمر عام للأمة وليس خاصا بفرد من أفرادها، أيهما أبلغ، الفعل أم القول؟ القول، صحيح. إذا أراد أن يبين أن هذا الأمر مثلا عام في الأزمان، عام في الأشخاص، عام في الأحوال، خاص بزمن دون زمن، بشخص دون شخص، أيهما أبلغ؟ القول، صحيح. قلت هذا قولي. ولذلك اختلفوا في قضايا الأعيان هل تفيد العموم أم لا بخلاف القول. يعني الصحابي يقول: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، صحيح. طيب، دي قضية لواحد من الصحابة أم للأمة؟ اختلفوا. لماذا اختلفوا؟ لأن هذا حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الاختلاف، وقع الاختلاف. ما الذي يبين العموم والخصوص؟ القول. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بالشفعة، قال هكذا: الجار أحق بالشفعة، فهذه عموم، هذه أبلغ في البيان من مجرد الفعل، صحيح. القول أبلغ في ماذا؟ في بيان العموم والخصوص وغير ذلك. والفعل أبلغ في ماذا؟ في بيان الكيفية والصفة، في بيان الكيفية والصفة، هذا هو القول الراجح. قال ويحدث البيان بالتقرير، يعني يكون بيان جواز الشيء بإقراره صلى الله عليه وسلم للصحابة على فعله وهو يشاهده أو يعلمهم يفعلونه، يعلمهم يفعلونه، كإقراره الجارية التي سألها أين الله؟ قالت في السماء، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الحبر وقال يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لهذا الحبر، فهذا إقرار وزيادة. فيحدث الإقرار كذلك، يحدث البيان بالإقرار. قال وبكل مقيد شرعي، وبكل مقيد شرعي. قال وهذه قاعدة كلية فيما يحصل به البيان، فكل مقيد، كل مقيد من جهة الشرع يحصل به البيان، يحصل به البيان. قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ باع واشترى ولم يشهد، فدل ذلك على أن الإشهاد ليس بواجب، دل ذلك على أن الإشهاد ليس بواجب، فحدث البيان بترك النبي صلى الله عليه وسلم، حدث البيان بترك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، أي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، لأن وقت الحاجة، ما هو حد وقت الحاجة؟ وقت الحاجة هو الوقت الذي يكون المخاطب مطالبا فيه بالأداء والامتثال، فكيف يكون المخاطب مطالبا بالأداء والامتثال ولا يحصل البيان، ولا يحصل البيان له؟ هذا يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق وإلى التكليف بالمحال، يقول لهم صلوا الظهر ولا يبين لهم، لا يبين لهم الكيفية، فلا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فأما إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة، قال فجوزه ابن حامد، يعني من الحنابلة، وهذا هو القول الأول، أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهذا هو الذي ينصره الدليل، وهو محكي عن مالك وأكثر الشافعية وبعض الحنفية، وهو رواية عن أحمد، اختاره جمع من الحنابلة، ولهم أدلة كثيرة ذكرها أهل العلم في مصنفاتهم في الأصول، من آخرهم الشيخ الشنقيطي في المذكرة. من هذه الأدلة قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وثم تفيد ماذا؟ التراخي. فما بين الله كل ما نزل من القرآن بمجرد سماع النبي صلى الله عليه وسلم له، وإنما يبينه إذا جاءت الحاجة إليه، وهذا يقتضي جواز تأخير البيان إلى وقت، إلى وقت الحاجة. صحيح. كذلك قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، قال ثم فصلت. كذلك قال تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أهلك هذا ها مفرد مضاف، فيعم كل أحد، يعم كل أحد من أهله، يحمل زوجه، يحمل ولده. صحيح. وأخر البيان إلى وقت الحاجة، يعني ما جاء الاستثناء في نفس الآية، ما قال الله عز وجل له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ولدك، ما جاء الاستثناء، وإنما لما قال نوح عليه الصلاة والسلام إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، جاء البيان متأخرا، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، فدل ذلك على جواز تأخير البيان إلى وقت، إلى وقت الحاجة. قال الله تعالى في سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. صحيح. فلما قال ابن الزبعرة الشاعر القريشي قبل أن يسلم، قال فما قول محمد في عيسى والملائكة، هل يدخلون النار؟ والله يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم. فأنزل الله تعالى بعد ذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فتأخر البيان إلى وقت الحاجة. وكذلك بيان الصلوات والزكاة والحج. صحيح، الزكاة فرضت أولا ثم جاء بيانها متأخرا، الحج قيل إنه فرض على بعض الأقوال فرض في السنة السادسة، وقيل فرض في السنة العاشرة، وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجته، في حجة الوداع. فتأخر البيان إلى وقت الحاجة، تأخر البيان إلى وقت الحاجة. والأدلة كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنعه أبو بكر ابن أبو بكر عبد العزيز، وهو عبد العزيز بن جعفر الحنبلي المعروف بغلام الخلال الفقيه الأصولي المفسر. توفي رحمه الله سنة 63 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. منعه، لماذا منعه؟ وهذا هو مذهب المعتزلة، مذهبهم قائم على العقل لا على النقل. قالوا: لو جاز تأخير البيان فإما إلى مدة أو إلى الأبد، لو جاز تأخير البيان إما إلى مدة أو إلى الأبد، وكلاهما باطل. فأما إلى مدة معينة، لو قلنا البيان يتأخر إلى مدة معينة، فقالوا فلكونه تحكما، ولكونه لم يقل به أحد، لم يقل به أحد أن البيان يتأخر إلى مدة معينة. وأما إلى الأبد فلكونه يلزم عليه الخطاب بالمجمل بدون بيانه، لأن الوحي ينقطع والنبي صلى الله عليه وسلم يموت ولا يحصل البيان. وهذا القول مرجوح، ويكفي في بيان أنه مرجوح الوقوع، يكفي في بيان أنه مرجوح الوقوع، فالوقوع دليل الجواز. خذ هذه القاعدة: الوقوع دليل الجواز، يعني إذا وقع الأمر في الشرع فدل ذلك على جوازه. نقول لهم: ماذا تصنعون بهذه الأدلة المتكاثرة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الصحيح أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخيره إلى وقت الحاجة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.